السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تلخيص لحوار دار بيني وبين الدكتورة فاضلة حول مفهوم أهل الحل والعقد. وهذه الدكتورة كانت متأثرة إلى حد ما بشيء من معطيات النظام الديمقراطي، مع الاعتراض على ما ورد في بعض كتب الأحكام السلطانية فيما يتعلق بأهل الحل والعقد. ولكن مع الأسف هذا الاعتراض كان كغيره، أو هذا الفكرة كلها على بعضها كانت كغيرها مما ينتشر بين المثقفين اليوم، ناشئ عن مقدمات هذه المقدمات كلها محل نقاش. فأنا حاولت أن أجعل هذه الإنسانة تفكر بطريقة أخرى. فكثير من المثقفين ينطلقون من أن النموذج الغربي نموذج بلغ الذروة من الكمال، ثم ينطلقون من تشويه تاريخي للتاريخ الإسلامي وقع على أيدي المستشرقين الذين أخذوا على عاتقهم هذا الأمر لكي يبرئوا دولهم وأنظمتهم من تبعة ما يحصل في البلدان الإسلامية حاليا، هذا أولا، ثم يطرحوا كل سبب إلا سبب مثل ترك الجهاد مثلا، ويجعلوننا ندور في فلك الحديث عن النظام السياسي وغير ذلك. فكان مما ابتدأت به الحوار مع هذه الدكتورة أنني قلت لها أن نفرتنا من الطغيان، من الاستبداد الذي نراه في عدد من البلدان، لا يحملننا على الدعوة إلى فوضوية أو ما يقارب الفوضوية، أو إلى نظام يظلم فيه أهل الاختصاص. وضربت لها مثلا بالاشتراكية حين ظهرت. فالاشتراكية حين ظهرت كانت لامعة، وكان هناك دولة عظيمة هي الاتحاد السوفيتي قائمة على هذا النظام، وقامت الثورات الاشتراكية في كل مكان، وقامت الأحزاب الشيوعية والاشتراكية في بلداننا، ووصلت إلى زمام الحكم في بعض البلدان، وكان لها نوع من الإنتاج المثير للإعجاب كما حصل في نظام عبد الكريم قاسم في العراق. تحت هذا الضغط الشديد، وطبعا الاشتراكية تقف على الضد من فكرة أيضا هي فكرة بائسة، ألا وهي فكرة الإقطاع. فتحت هذا الضغط ضعف بعض الإسلاميين مثل مصطفى السباعي وكتب اشتراكية الإسلام. بالطبع الإخوان المسلمون في مصر اعترضوا عليه، وفسر هذا بعض الناس أنه اعتراض نكاية بعبد الناصر. على العموم الآن بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وأفول نجم الاشتراكية، أين ممكن أن نجد مثل هذا الكتاب؟ سنجده يعني في وقد علاه الغبار في بعض المكتبات التي تجمع كل شيء، وليس هو في مكان الكتب المقدرة والتي ينظر فيها الناس ويدرسون ويستفيدون مما فيها ويرجعون إليها بين الفينة والأخرى. هذا أول شيء. ثاني شيء، حين نتحدث عن مفهوم الدولة، حين نتحدث عن التراث الإسلامي، فنحن نتحدث عن تراث كبير وعميق. هذا التراث الكبير والعميق لا ينبغي أن يصادر وأن يحكم عليه بسهولة. وكذلك حين ننظر في التاريخ علينا أن تكون لنا نظرة فاحصة وشاملة لا انتقائية. طيب، ثالثا، علينا أن نفهم أن نضع علينا أن نضع مقدمات. أول مقدمة، مفهوم الدولة في الإسلام مختلف عن مفهوم الدولة حاليا حتى في الدول التي يعني تظهر تحكيم الشريعة. فمفهوم الدولة في الإسلام غير مفهوم الدولة المدنية أو الدولة الحديثة. فالدولة الحديثة دولة محصورة بين حدود معينة، وأقصى ما يؤمل أهل هذه الدولة أو حاكم هذه الدولة أن يرضي ويحقق العدل داخل هذه الحدود. فإذا حقق العدل داخل هذه الحدود فهو رجل قد بلغ الكمال، والعدل متمثل داخل المفهوم المادي بالرفاه الاقتصادي وحرية الكلمة، كما عامة الناس يعني كثير من يطرح، كثير من المعارضين يركز على هذين الأمرين. وحتى حرية الكلمة هي يعني طريق لتحقيق العدل الاجتماعي والاقتصادي.